بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 9 mishahri llahi almuharram mwaka 1441 katika darsa ya kitabu shama'ilun nabiy sallallahu alayhi wasallam al-imam abi isa at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تفكي باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: المغفر من الغفر وهو الستر. مغفر متكماننا الغفر لما ناكني الستر كستيري كفنيكا هو ما يلبسه المقاتل فوق رأسه مثل الخوذة نكيلي أنا جوكيفا mpiganaji kichwani kama mfano helmet ile inofahamika lakini ya vita inovaliwa kichwani ili kuhifadhi kichwa na sehemu za shingo wakati wa vita. Qala rahimahullahu ta'ala hadathana Qutaybah ibn Sa'id رحمة الله عليه قتيبة بن سعيد من الطرائف قد كسباب يا كفريكي علي كل شكولك موت سانا بلا كجوا كسباب يا كفريكي تنجي موجة علي بقول لكم دوره فتشهد حتى توفي رحمة الله عليه. Mtume صلى الله عليه وسلم amekuja katika hadithi amekataza kula chakula wakati bado chatoa moshi, lakini si hadithi abridu taama, si hadithi hiyo. Iko hadithi ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم amekataza kula chakula kiwa bado chatoa nini ule moshi, lakini ukila bukuboku harisa wa haionyeshi ikikule ndani za kuwa moto. Sasa yeye akawa yuwala hiyo kachukua katia mdomoni kawa ni moto sana bila kujua, hakukusudia kukhalifu, alivomiza ikamdhuru. Kuonyesha Mtume sana mafundisha maneno ambayo kiafya sio sawa kufanyika, na watu waongojee. Almuhimu imekuja jina Qutaybah ibn Sa'id, nikakumbuka hiyo taarifa, lakini sio malengo ya darasa. Wacha tuendelee. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر فقيل له: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه أيليزا تكيو كتك ما تكيو لتكيا سيكو يفتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر أي على رأسه صلى الله عليه وسلم مغفر وسلم لنجي مكة akiwa amevaa kichwani hii mighfar. kwa lugha ya saadi ieleweke ni ile helmet kama ya kichwani, sijui ya vitani yetuaji Kiingereza, kila mtu yajua atatueleza, na Kiswahili itakuwa bora zaidi, maana si kofia, labda kofia ya vitani, maana Kiswahili kama kuna kitu sema kofia ya vitani, ndio hiyo. وسيأتي بعد هذه الترجمة أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. نا كنا حديث تقول يكم بين إن شاء الله قومتوم صلى الله عليه وسلم ألينجي مكة أكيو عمبا كلين بشوس سصحابني كما كنا مغنغان ولكو عمبا مغفر أو alikuwa amevaa imama. Sheikh asema fala tanafi, hakuna mgongano baina hadithi hizi mbili. Li'annahu min al-mumkin an yakuna qad jamaa bainahuma, sababu yawezekana kukusanya baina hivi vitu viwili, imana aweza kuvaa ile helmet kisha jua kaifunga kilemba. Falmighfaru yumkinu an yulbas wahdahu ويمكن أن تلبس تحته القلنسوة ويمكن أن تلبس فوقه العمامة. مغفر يوزكان كفاليو بكياك بيا يوزكان كفاليونا القلنسوة. قلنسوة نكيلا نغو أمبايو كتوشاكي كمشيكانا نايل نغو فكير مشونا زيلي كانزو زاو مروكو وزيوه زيلي كانزو مروكو وفنكا كيتوا ديو إيدي نقصو ديو. Na Mtume sana aliwahi kuvaa. Kwa waweza kuvaa mighfar pamoja na ile, kaishukisha kisha kuweka mighfar juu yake. Kadhalika waweza kuvaa mighfar kisha juu yake ukafunga kilema. Na tukisema imama, kinachokusudiwa hapa kama utakavyoona mbele inshallah ni kile kitambara kinachofungwa kwenye kichwa. Ama ukiwacha wazi haitwi imama. Kiwacha wazi hivi si imama. Imama itaitwa imama wakati unapoifunga kwenye nini, kwenye kichwa. Au annahu aqiba dukhulihi nazaa almaghfar thumma labisa alimamata sawda. Au yawezekana pia Mtume sallam alipofika Maka alivua ile maghfar akavaa kilema pia, yawezekana, yani kuunganisha baina hadithi hizi mbili. قوله فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. جاء في بعض الروايات أن القائل هو سعيد بن حريث رضي الله عنه. كتك بعض الروايات ألمب خبري زمتم لسلم لسعيد بن حريث. وابن خطل هو أحد الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم يوم فتح مكة. Ibn Khatal ni katika wale ambao Mtume wa sallama alitaja kuwa damu yao imwagwe bila ya chochote katika Fathu Makkah. Kuna watu waliwataja Mtume wa sallama. Mtume wa kusema kuni umefanya nini? Utasikia amfanya nini? Wastahiki hukumu hii ya Mtume wa sallama. Na miongoni mwao pia alikuwa Ikrima ibn Abi Jahl radhiallahu anhu kabla ya kusilimu. Ikrima akakimbia kapanda jahazi kaingia baharini, chombo kikatikiswa sana baharini kule, Allah alikuwa mtakia hidayah. Kilivotikiswa kile chombo kama vile alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, da'u Allah mukhlisina lahu din, sema mbona tumetikiswa hapa tumumba Allah kisha sisi tumpinga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kule akitufundisha tauhid kwa tumuombe Allah. Akaweka nadhiri kwa wallahi, Allah akiniokoa katika hili narudi naenda kwa Muhammad na nitampata ni mwingi wa msamaha, atanisamehe. Akarudi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwomba msamaha, Mtume sallam akamsamehe, akasilimu na akafa shahid radhiallahu anhu وأرضى. كيف ولكويبو baadhi ya watu ambao Mtume sallam alitaja wauawe hata wakipatikana wameshikilia al-Kaaba. Sahib ibn Khatal amekimbia akashikilia astar al-Kaaba, zile nguo za al-Kaaba ameshikilia hivi, kata kichwa, simwache. Amefanyaje ibn Khatal? Huwa ahadu alladhina ahdara an-nabi sallam damahum yawma fathi Makkah وأمر بقتلهم أينما وجدوا في الحل والحرم. متوم سلم وكامريشا وواوي بالي وتكبو باتكانا إيوم وميباتكانا حرم إيوم وميباتكانا نجي حرم. وكان من أمره أنه أسلم وكان معه خادم مسلم يخدمه. خبر ذاك ابن خطل علي سليم أكون مسلم. Na alikuwa na kijana mfanyikazi wake pia ni Muislamu. Thumma irtadda ba'da dhalika wa qatala al-khadim. Kisha akartadi, akatoka katika Uislamu na akamuua yule kijana alikuwa akimtumikia kwa Uislamu wake. Wa akhadha yahju an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabahu radiyallahu anhu. Kisha akaanza kutunga mashairi ya kumshambulia Mtume sallam na kumtusi pamoja na masahaba wake. Alikuwa mslimu akartadi. Hiyo ni sababu katika sababu za kuwa mambadala dinahu faqtuluhu. Kisha akamuua yule kijana ambaye ni mslamu. Na sote tufahamu kuwa an-nafs bin-nafs. Huyu ameua. Kwa hivyo na yeye auawe. Kusanya mengine. Atunga mashairi kumtusi Mtume sallam na masahaba wake. Sasa makosa yote hajistahiki kuwao. Stahik. Watakhadha qainatayn tena juu yake. Tughanniyani lahu bihijai an-nabi sallam wa sabbi. Kisha akachukua na vijakazi wawili wa kike. Kazi yao kuimba yale mashairi anaomtukana nao Mtume sallam. Na kumshambulia Mtume sallam ameweka vijakazi wawili kazi yao kumuimbia kumtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasabbi ashabihi radhiyallahu anhum. Na kuwatusi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Kwa haya matatizo yote haya yamekusanyika kwa huyu bwana anaitwa Ibn Khatal. Ibn Khatal amekusanya balaa zote hizi. Mtume sallam akapewa habari. Hadha Ibn Khatal mutaalliq bi astar al-Kaaba. Ameshikilia zile astar al-Kaaba. Kuona kuwa nikishikilia pale nitafanya nini? Tasalimika. Qala qtuluhum. Mtume sallam akasema muweni. فأمر صلى الله عليه وسلم بقتله أينما وجد. كمريش متوم صلى الله عليه وسلم أول فليتك ببتكانا. قيل إن قاتله هو أبو برزة الأسلم رضي الله عنه. وقيل غير ذلك. سمكانك هو أليموني أبو برزة الأسلم رضي الله عنه. نجيني وتجيني كتكما صحابة. قتله بين الركن والمقام. أكموا بين الركن يعني الحجر الأسود ومقام إبراهيم فلكت كاتي كم كاتكيشو نداني بان سامتوه سلام ومتوه روسا أواب ببوتي أتاك ببتكانا ومتو وكموا بالي بالي. قال رحمه الله تعالى حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفرة. قال فلما نزعه جاءه رجل فقال له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. قال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. هذه طريق أخرى لحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. هين سنة جنجينة يعني ونجي جنجينة بكي وحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه نهية لينقوف إلى حديث إلى يبيت فموجة نكوى حديث إلى يبيت بكي نبخاري نمسلم فيه. قوله قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. تونا متون سلام من جيا مبا عماما أنفا مغفر نصد تفامك يومتك كتك يحرام حيفايك فا عماما. أي أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة محرما. نهي نكوى متون سلام هكو ينجي مكة كتك حالي إحرام معنى كو ينجي كفني عبادة حج ولا عمرة وقت هو فتح مكة. ومما يشهد لذلك ما يأتي في الترجمة القادمة من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. نهي بأن يشهد كنتم سلم أكو إنجيا قد كحالي إحرام ألفا كلمة جوسي لبقوة كنجيا مكة. ويستفاد من هذا أن من أراد دخول مكة لحاجة وليس من نيته أن يحرم نهابة بتفائدة كون من يكونجي مكة كواجيري حاجة يوتي لمنجيز مكة ولا سيو نياك كحرمية فليس عليه أن يلبس الإحرام. هل زميشي كون بوفاء إحرام لا هكونجي كواجيري عبادة حج ولا عمر كيف تنجي كما كويدة. وإنما لبس الإحرام يلزم من أراد دخول مكة حاجا أو معتمرا. كفاء إحرام هم لزيم يلي أن يتاكى كوينجي مكة كواجيري حج أو عمرة هون يعني لزيمك كفاء إحرام نكوى كتك حال يعني حالي إحرام. أما anaingia Maka kwa ajili ya shughuli zake, kwa mfano na kazi fulani atakwenda kuifanya atoke, biashara fulani kuna mtu atakuingia atoke, basi haambiwi avae ihram sababu yuko kwenye ibada ya haji wala umra. Qala babu ma jaa fi imamati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Al-imama اسم يطلق على ما يلبس على الرأس وقيل سميت بذلك لأنها تعم الرأس وتغطيه كاملا. عمامة جينا أن نتميك وكيلك نتفري وكتوان نميت عمامة بسبب كيلك تنبارك نتفنغ kichwani taumu rasa watughatihi kamilan huzunguka katika kichwa kizima ikaenea kufunika kichwa kizima kaitwa imama. Wal imamatu libasun i'tadat alayhi al arab qadiman. Kilemba kuvaa kichwani ni vazi ambalo waarabu walikuwa wamezoea kuvaa tangu huko kale kabla ya Uislamu walikuwa kifaa kilemba. Walabisaha nabiyu sallallahu alayhi sallam wa ashabuhu fi mu'tadi libasihim. Mtume sallam alivaa imama na masahaba wake kwa ni jambo ambalo lilikuwa imezoeleka katika mavazi yao, kwa walikuwa kifaa kilemba. Wal aslu fi libasi alhillu, na asl katika vazi lolote mavazi yote ni kuwa ni halal ni mubah. وللعبد أن يلبس من اللباس ما شاء ما لم ينهى عنه شرعا. نمسلام أنا روسا يكوفا تشوتك تكنغو ما دام هيجاكوجيا مكتازو يكشريا كم كتازا نفازي كمالده. Ama yakija makatazo ya kisheria, hapo ndio itakuwa ni haram kuvaa lile vazi, sababu asl katika libas ni halali. Kwa hiyo ikiwa mtu atoka nchi fulani wavaa vazi fulani, waweza kuvaa vazi la nchi yao, ndio limezoeleka pale, isipokuwa lisiingie katika nini, makatazo. Kwa mfano katika makatazo ni isbal, iwe ile nguo itapita chini ya majicho mawili ya mguu. Katika hali kama hii ataambiwa hii nguo haifai kuivaa kwa sababu imekhalifu sheria na sheria imekataza jambo hili. Au ikawa ahmar khalis, nyekundu haikuchanganyika na rangi yoyote nyingine, mwanzo mpaka mwisho, juu mpaka chini nyekundu. Hii Mtume sallallahu alaihi wasallam pia amekataza kile kitambara kikiwa ni rangi nyekundu mwanzo mpaka mwisho. Kwa hivyo maadamu lile vazi halikhalifu sheria, halikatazwi. Lakini ikija makatazo ya aina yoyote ya kisheria katika mavazi, pale ndio utaambiwa vazi kama hili ni haramu kulivaa. Ama asli ya juzu. طيب قال الشيخ ويستوي في ذلك ما يلبس على الرأس وما يكسى به البدن وما يلبس في القدمين. Na hapa hukumu hii ni sawa katika kile kinachovaliwa kichwani, yajuzu kuvaa kichwani chochote kile maadamu akija khalifu sheria, au kinachovaliwa katika mwili halali maadamu sheria haijakataza. Kadhalika kinachovaliwa mguuni ni viatu, maadamu sheria haijakataza basi waweza kuvaa. وقد لبس صلى الله عليه وسلم العمامة وتحتها القلنسوة. Mtume sallam alivaa imama na chini yake ile qalansuwa. Qalansuwa tumetaja kuwa ni ile nguo ambayo ufiniki kichwa chake kimeshikana na nguo yake, akavaa imama juu yake. Kama annahu sallallahu alayhi wasallam kana yurkhi lil'imamati au lil'amamati dhu'abatan ahyanan. Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati mwingine ile imama anaoivaa huacha mkia huko nyuma, anaoivaa round kisha huko nyuma katoka nini, katoka kama mkia hivi. Wa ahyana yalbasuha biduni dhu'abatin, wakati mwingine ukifunga akakizungusha kwenye kichwa bila nini, bila ya kuonekana ule mkia, kama bayana dhalika al-Imam al-Qayyim rahimahullah, kama alipobainisha hilo al-Imam al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi. Wa hadhihi at-tarjama ma'qudatun li bayan ma jaa fi 'imamati rasulillah sallallahu alayhi wasallam من حيث صفتها ومن حيث لونها ومن حيث الأحكام المتعلقة بها. نهي ترجم أو هم لانغو أمي أتاجي هابا إلي كبينيشا حديثي زلزو بكليوة زنزنغمزية كليمبا نتوم سلام لتشوفا صفاياك رنجزاك بيا أحكام زنزو فنغماننا كليمبا وهكذا. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حاء وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة يعني حاء وانزتين إليه يحول السند انزتين لسند عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. جابر بن عبد الله رضي الله عنه أليزك ومتوم صلى الله عليه وسلم أليجي مكة سكو يفتح أكيوانا كليمبا شوسي. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله سبق في الترجمة المتقدمة أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. سما إمتنغولية كتك ترجمة إلي إليو كوها بنيوما كوامتوم صلى الله عليه وسلم ألينجي مكة كيشواني أكي ونمغفر إلي كوفية فيتا وفي هذا الحديث أنه دخلها وعلى رأسه عمامة سوداء نهابا يسمك ومترم سلمة ألينجي مكة كي ومفاكي لنبشوس فلا تنافي بينهما هكونا مقنغان بين حديثي زنبيلي لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم قد لبس المغفر لحماية الرأس ومن فوقه العمامة كن احتمالك ومترم سلمة ألفا مغفر إليك فيها فيتا كشجوياك أكفا عمامة إليك ويفاذي كتوشاك كتك فيتا والاحتمال أن يكون المغفر على رأسه أولا صلى الله عليه وسلم ثم لما استتبت الأمور نزع المغفر ولبس العمامة نهوين ليكا ومانزو ألفا إليك فيها فيتا ألفو إنجي مامو يكاوى يكساوى هكونا تينا فيتا فالنداني أكفوه لمغفر كفانين عمامة وقد ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ العمامة السوداء لباسا راتبا بحيث لا يعرف إلا بها بل لبسها ولبس غيرها نوانا وفيوني وتاجك ومتوم صلى الله عليه وسلم هكويك كلمبا تشوسي ديو كلمبا تشاكي دايما فا كلمبا تشوسي إكان الشعار فلان لا بل لكو كفا كلمبا تشوسي كفا كلمبا رنجين كونيشا كو يجوز كفا يويني أوبي يويني تشوسي يويني كلكنا wekundu na weupe vyote vivaliwa kilemba cha aina yote chavaliwa maadamu akijakhalifu sheria basi chajuzu kukivaa isiwe ina picha kwa mfano tunaweza kusema kilemba pia cha khalifu sheria naam mtu akachora picha katika kilemba kisha kawa yeye kivaa kile kilemba hapa itaingia kwenye makosa na wako wanaofanya hivi kwa mtume sallama hakuchukulia kilemba cheusi kuwa ndio vazi lake la kudumu yani hana vazi lingine na hili jambo taliona kwa nani kwa rafidha kuna rafidha na kilemba cheusi na cheupe mirafili sio kipi cha maanisha huyu ni katika Ahlul Bait na moja si katika Ahlul Bait nafikiri cheusi yamaanisha wewe ni katika Ahlul Bait cheusi na nyeupe au hivyo au aksi ni kitu kama hiyo nyeupe kama wewe ni mtu wa kawaida ama nyeusi wewe mtu wa kawaida nyeupe yani alhasil wapambanuana hivyo kwa vilemba sasa ukimwona mtu amevaa kilemba cheusi ama cheupe wana maana yake kwa huyu ni katika Ahlul Bait kwa hivyo wale mashekhi wao va namna ile ingawa hawana wa Ahlul Bait mfursi baht fashyan lakini nasema ni katika Ahlul Bait hana uhusiano wote na Waarabu na Mtume salama alikuwa ni Mwarabu kisha akwambia yeye ni katika Ahlul Bait na ana chuki mbaya sana dhidi ya nani dhidi ya lugha ya Kiarabu ya Waarabu na nini chuki mbaya na kisha akwambia mimi ni katika Ahlul Bait sasa sijui huwa ni vipi wallahu musta'an kwa hiyo wao ndio wafanye na wengine masufi hao wakachukua pia kutoka kwa ndugu zao mashia wao wakachukua ukaona wengine wana kilemba cha green daima wa kilemba rangi ya green daima ni shiari yao na wengine wavaa rangi hii wengine wavaa rangi ile ikawa ni kama shiar kwa wakivaa kilemba rangi fulani na kuna grupu lingine la masufi huvaa nguo za rangi rangi nyekundu sijui rangi gani na hiyo ni shiari yao daima wavaa nguo namna hiyo watu wa tariqa hiyo nafikiri tijania wavaa nguo rangi rangi ya blue huku red huku hivi yani rangi rangi hivi kimona mshamba mshamba basi na yeye pia jiona amevaa kweli kweli na hii pia imfanywa dini ikifikia hali kama hii ni shiari itakuwa ni makosa kaweka kuwa ni shiari ya kutuonyesha sisi ni watu fulani hapa itaingia kwenye nini makosa lakini asl ni kuwa yajuzu kuvaa nguo ya أين يؤتي ما دام وهي خليف شريع ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد قال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس أي السواد لباسا راتبا نتوب سلم هكفا كلمة شوسي كواني فازي أمبالو دايما لدومنالو كلا وكاتي ولا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع العظام albatta, wala haikuwa ni shiari yake tini alama yake katika Eid. Kile kifika Eid avaa kilemba cheusi, ama kile Ijumaa la avaa kilemba cheusi, la au kile anapokusanyika watu katika mikusanyiko mikubwa alikuwa kilemba cheusi, albatta alikuwa fanyia. Wa inna matafaqa lahu lubsul imamati sauda yawma alfathi duna sa'ir as-sahaba wa lam yakun sa'iru libasihi yawma idhin as-sawad bal kana liwa'uhu abyad. Mtume sallama iliafikiana tu siku ile ya fathi akavaa kilemba cheusi, ilikuwa imeingiliana siku hiyo amevaa kilemba cheusi na masahaba walikuwa wamevaa rangi nyingine. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa yani sababu kwa imeafikiana tu siku hiyo amevaa kilemba cheusi, wala imaanishi kuwa daima alikuwa kilevaa kilemba cheusi, ama alikuwa kile Ijumaa kivaa kilemba cheusi, ama kila Eid akivaa kilemba cheusi, ama katika mkusanyiko mkubwa avaa kilemba cheusi, la bali hazikuwa eti nguo zake zote siku hiyo ni nyeusi, la bali bendera yake iliyobebwa siku ile ilikuwa rangi nyeupe. Siku ya Fathu Makka ile bendera ilikuwa rangi nyeupe. Kwa Mtume wa sallama alikuwa kivaa, iwe ni nyeusi iwe ni rangi yoyote maadamu haijakhalifu sheria. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو الحريث عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامه سوداء. قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس عليه عمامة سوداء. Na hizi zote ni kama ile maelezo ambayo tumeeleza hapa. Yaani Sudufiana huyu bwana alikuja Jumaa kama mwana Mtume sallam amevaa kilemba cheusi. Fi hadha alhadith dhikru lubs an-nabi sallam lil imamati as-sawda wa qad awrada al-musannif rahimahullah sallam min tariqayn. Hapa yataja kwa Mtume sallam alivaa kilemba cheusi. Je, kuvaa kilemba ni sunna? Kuvaa kilemba ni sunna. Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah mwisho kabisa kwa maeleza na fatawa za ulama, insha Allah taala katika darasa itakayokuja tutamalizia kilichobakia katika mlango huu, kisha tusome hiyo hukumu insha Allah taala. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu taala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.